طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة متفاوتة، يعني الأم مع الابن دي طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، بس الأم أم والابن ابن، وحق الناس في حسن صحبتك ولا أمك. طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة من حيث في الأسرة الزواج، فالرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات من غير ما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته. يبقى في مساحة من مساحات العلاقة ما بين الزوج والزوج. طيب لو أنت لقيت بيت هو ماشي أصلا، المرأة تربت على إن هي مفيش حاجة اسمها حد يأمرها، يعني هي جاية من بيت أبوها أو جاية من ثقافة شايفة إن مفيش حاجة اسمها أمر أصلا، يعني مصطلح الأمر ده ما جاش ما عداش عندها، هو اقصى حاجه عندها كان فعل امر ايه في اللغه العربيه، وحتى فعل امر في اللغه العربيه والامر اذا كان من الاسفل الى الاعلى يسمى الطلب او يسمى الدعاء. هو بالنسبه لها لما نقول اغفر اللهم اغفر، طب ما ده مش فعل امر، ده هو ده فعل امر في اللغه، لكن هو مقصود بايه؟ يا رب يعني احنا ضعفاء واصحاب ذنوب اغفر لنا. ففي ناس اتربت على ان اصلا مفيش حاجة اسمها امر، في رجال تربت على هذا، هو الراجل نفسه ما بيعرفش يأمر، ما بيعرفش ياخد قرار، فهو مين اللي بياخد القرار؟ هو من اول ما اتجوز وهي بتاخد قرارات. لما بيكون عندك مثلا قطة في البيت وانت بتشرسها، لما تبقى شرسه تقول لي ايه هي القطه بقت شرسه ليه؟ اقول لك ايه صحيح بقت شرسه ليه؟ صحيح حداك اللي شرستها. فاحيانا بيبقى انت بتعتب على المراه في اشياء، وحقيقه هو الاشكال على لا تعب على الرجل، رجل لا شايل مسؤوليه بيت ولا بينفق ولا بياخد قرار ولا بيعرف يدافع ولا بيعرف يحمي ولا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يشيل ولا بيعمل اي حاجه غير ان هو بيجي اخر الليل يقفل الباب ويخش يجامع. والمرأة هتقعد على ده فترة، طب ما طبيعة المرأة بعد كده هتبقى شرسة، هي اتعودت انها تاخد قرارات، اتعودت انها هي اللي تجيب الفلوس وبتصرف، هو ما بيسألهاش اصلا الفلوس دي من ايه جاية منين ولا الحاجات دي جاية منين، هو بيجي يقعد يلاقي الاكل محطوط يوم اكله وماشي، وهو راجل خلاص هو مقضيها بقى ايه التفاريح التفاريح، بيشتغل الصبح وبيجي بالليل يقعد على قهوة أصحابه مع أصحابه شوية، أو بيجي بالليل يقدر وضعه ويقعد على النت شوية وينام. حقيقة البيت ده فيه خلل، لما أنت بتيجي تصلح اللي بيصلح بيصلح على إيه؟ على تصورات ذهنية أو على الواقع. محتاج إن اللي يصلح اللي بيدخل يصلح، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيات في نشوز المرأة وآيات في نشوز الرجل، يعني في التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فذكر إن النشوز يعني يعني إيه النشوز؟ يعني الخروج عن محل الطاعة أو محل المعاملة الحسنة. عارف وإن قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا يعني إيه؟ قوموا. فالمرأة الناشز يعني المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها، والرجل الناشز هو الرجل الذي خرج عن سياق الأسرة، عن سياق تحمل مسؤولية الأسرة. فربنا سبحانه وتعالى قال العقوبة ما بتبقاش بحرمان الحقوق انما درج العقوبه. في الطب الحديث يقول لك العقوبه في عقوبه سلبيه وفي عقوبه ايجابيه. يعني انا ممكن بقول لابني ازيك يا حبيبي، فانا لو قلت له ازيك يا محمد دي كده ان كانها عقوبه عند النفوس العاليه، بمجرد تغير النبره او تغير اللفظ او تغير الابتسامه، لو انت قابلته من غير الابتسامه انت كده عاقبته. هو نفسه نظيفه اصلا، هو مش محتاج تضربه بكبارك، هو نفسه تربت على الايه على الاحساس، فبيستشعر بيستشعر ان انت ايه تغيرت معه. فربنا اول حاجه قال عظوهن، هي العظه هي العظه عقوبه؟ لكنك انت تقعد تعظها وتكلمها وتفهمها دي كانها ايه ألمتها انك انت تقعد تفهمها ان انت في مشكله في البيت وكم اتنين. طب انت وعظته وما جابتش نتيجه بيني وبين زوجتي مشكله، فربنا قال عنش الحوار وخاطبها بقول الله قال الرسول. طب انت لما تيجي تقول له ولادك قال الله قال الرسول، هل هي هتسمع؟ هتسمع لما تكون انت بتاع قال الله قال الرسول. لكن لما انت بتقول لك قال الله الرسول في حقوقك وبالليل قاعد تشرب مخدرات، او انت مقضيها مع اصحابك او بتحرمها حقوقها او بتقطع ارحامك او بتسب بالدين او ما بتصليش، هتقول لك قال الله قال الرسول وبيشر علي انا بس. فانت طبيعي ان انت لما بتيجي تصلح اللي بيصلح رقم واحد يكون عنده معيار للتصليح، رقم اتنين يكون ملوش مقلب في هذا المعيار. ان احيانا انت بتشتكي اتنين عندهم مشكلة فقرروا ان هما هي تروح تحكي لامها او تحكي لصاحبتها، وصاحبتها عندها مشكلة اصلا متطلقة مثلا، او صاحبتها متضايقة من واحدة من جوزها مثلا، او صاحبتها عندها مشكلة ان هي متجوزتش وعندها حقد مثلا على اي حاجة، هي مش في هذا الموضوع عندها اشكال. عارف واحد صلاة ثانوية عامة بيدرس لواحد بيقول له تعالى يا ابني اما هي ادرس لك اشرح لك المنهج، يا حبيبي انت صايت اصلا، في حبيبي خليك في حالك دلوقتي انجح بس وبكانت فاهم ما تبقاش حد غيرك. يعني احيانا بتلاقي الام اصلا هي الام بتعايق او بتنصح على مش على معيار البنت وعلى او على معيار اللي هو كانها بتنصح على ايه؟ هي متضايقه مع جوزها مثلا وان من 20 سنه جوزها كان عمل فيها كذا فبتنتقم فبتنصحها على ايه؟ على مسألة ملهاش أي علاقة بالواقع. عارف واحد راح يتقدم لواحدة فبقول لها أنا أمي دي فوق دماغي، أنا أمي هتعيش معايا. فبقول له هو أنت دي بتقول لها كده؟ هو طبيعي إن أمك فوق دماغك ده بدهي، يعني ما حدش قال لك إن أنت إيه إن أنت أثر مع أمك في حاجة يعني، بس أنت بتقول لها كده أنت متضايق من حاجة؟ يعني حد في عيلتكم مثلا كانت مراته ضربت امه مثلا، فانت رايح ده رياكشن يعني ده رد فعل مثلا لحدث. لان هو مش طبيعي ان اول لقاء تقول لك الكلمتين دول، يعني دايما اي كلام انت بتقوله له مغزى. فانا مش فاهم والله هو المغزى ده ايه؟ يعني في ايه الرساله اللي انت عايز توصلها؟ مش فاهم فعلا مش فاهم. يعني انت معقد يا ابني، في يعني في حته في دماغك فيها مشكله فانت رايح تدي رد فعل عليها؟ ما هو طبيعي انك تقدم لواحده اول حاجه بتشوف شكلها. لكن اول واحده على فكره انت لو حطيتها عند امي انا هفرمك، انت تيجي مش فاهم هي اصلا هي جابت سيره امك ولا جت ناحيه امك ولا كلمت امك، يعني فين المشكله؟ انت ليه بتخلق مشكله؟ خدي بالك بقى انا امي لو تعبت هتيجي تعيش عندي. انا مش فاهم يعني انت رايح تخطب واحده تقول لها لو امي تعبت هتيجي تعيش عندي. طب ما انت ممكن انت اللي تتعب، ممكن امها هي اللي تتعب، ممكن هي اللي تتعب، وحد عارف بكره هنفتح باب لو ليه. انا مش معترض ان انت تحترم امك وتخلي امك تبقى رقم واحد في حياتك، بس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن قال امك لما جه عند المراه قال زوجك. يعني عند الست المتزوجه رقم واحد في حياتها جوزها، عند الابن ايا كان متزوج غير متزوج رقم واحد في حياته امه. اول علاقه واهم علاقه. لكن انت هنا في محل النقاش انت محتاج انك تسأل نفسك سؤال، هو الكلام بيتقال ليه؟ فانت النهارده لما بتيجي تقول لي والله في مشكله فعلا ما بين اتنين وبقالهم 10 سنين متجوزين وعايزين نصلح، هتقول له كويس اللي هيصلح ده هو له مقرب معقد من حاجه يعني عايز يحل مشاكله الشخصيه وعايز هو عنده ضعف مثلا مراته كانت بتشبشب له فهو عايز يحل مشكلته لما بيجي واحد ينصحه يقول له اعمل ايه مع الست دي يقول له اعمل فيها كذا وكذا وكذا. انت حضرتك بتنتقم من مشاكلك الشخصيه في الراجل. حضرتك النصايح دي محتاجه تكون اكثر ايه اكثر اتزانا. فالشخصيه اللي بتنصح محتاجه تكون عندها حكمه شويه. ثم النقطه الثانيه هو الشرع قال ايه وزنه المساله دي. في بيوت ماشيينها رجاله وفي بيوت ماشيينها ستات وفي بيوت موزونه شويه كده شويه كده بيوت الموظفين. عمر نفسه بن الخطاب قال يا رسول الله كنا قوم نغلب نساءنا فاتينا اقوام تغلبهم نساؤهم ورحم الله الانصار. فنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم. يعني هو فاهم نبي صلى الله عليه وسلم فاهم ان في بيوت ممشيها رجاله دي بيوت مكه اللي هم تجار واغنياء، وكلمه بتتقال ما بتتناش. ليه؟ ست عارفه الراجل بينفق وبيصرف، بس في الاخر خلاص هو ايه، هو ده له تمن. الانصار بقى فلاحين ومزارعين، وبيروحوا مع بعض الارض ونسرح مع بعض ونروي مع بعض، والساقيه تروح والساقيه تيجي والجمل، ونطلع النخله مع بعض ونشوف التمر، ونقف في السوق نبيع مع بعض. فايه، في علاقات، في مساحه من مساحات الايه، المشاركه في الاموال. فقال فاذا اقوام تغلبهم نساؤهم. عمر بن الخطاب متعجب، هو ايه اللي بيحصل ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم. ليه؟ لان هو المساله خلاص هي طبيعه مجتمعات. في مجتمعات رجاله ماشياها كلمه ما بتتناش، في مجتمعات الست ماشياها كلمه ما بتتناش، والراجل المكسور هو مبسوط وخلاص، يا عم انا عايزها هي شايله وانا عايزها اكبر دماغي، المهم بتمشي. وفي مجتمعات بتمشي ايه، مناصفه. المشهد ده كان مشهد ايه، مشهد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، لما حفصه كانت تكلمت حفصه، فقال عمر لعلك، قال يا حفصه، حفصه دي بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ام المؤمنين، فقال اياك وابنه الصديق. بعمر قال يا حفصه، حفصه دي بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ام المؤمنين، فقال اياك وابنه الصديق. عمر بيقول لبنته، قال لها خدي بالك، ما اوعي السكينه تسرقك، اوعي لا تنتبهي للفروق، انت زوجه صحيح، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي بكر، لكن اوعي تعملي زي عائشه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ابو بكر اكثر من ابيك، ويحب عائشه اكثر منك. قال لها ممكن يعدل عائشه ما يعدلكيش. فقالت يا عمر انك تعتب عليها. كان المشهد كله عمر بيتكلم مع زوجته، فاذا بزوجه عمر تراجعه، يعني هو بيقول كلام فهي بتقول له ايه، انا رايي كذا. قال لها رايك؟ انا بقول لك حاجه تقولي رايك، انا مش عايز رايك، انا بقول لك حاجه تنفذي. وعمر كان شديد الرحمه على النساء، ولكنه شديد الحزم والقوة. يعني هو كان بيرحم ضعفها، بس في نفس الوقت هو بالنسبة له في قضايا محسومة. فهو الملك والله راسين بتخرج، هو راجل تربى على مشهد معين من مشاهد ان في راجل وفي ست. فقال اتراجعينني؟ ايه ده، وانت بتراجعيني؟ فقالت اغضبت يا عمر؟ قال لها، قالت له ايه ده، هو انت زعلت؟ قال نعم غضبت. فقالت ان ابنتك زوج النبي صلى الله عليه وسلم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم بالليله. قالت له يعني انت بتتكلم على مستوى الدين؟ طب ما النبي عليه الصلاه والسلام احسن منك، ومع ذلك زوجه النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي بنتك بترجعه طول الليل. فذهب عمر الى حفصه ووكزها وقال يا حفصة لا تغرنك ابنة الصديق. قال لها ما تمشيش على عوم عائشة، عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها ويعدلها، الزوجة محتاجة تبقى ايه، تبقى مطيعة لزوجها. ثم ذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر غضبان بقى. ليه غضبان؟ لانه شاعت اشاعة في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء. نساء دول هم مين؟ منهم بنته. فقال يا رسول الله طلقت نسائك؟ فقال لا، وربنا قال عسى ربه ان طلقهن ان يبدلها ازواجا خيرا من كنت سمات المولدات القانتات تائبات عابدات سائحات تائبات. قال له هو انت طلقت نسائك؟ قال له لا، ما طلقتش نساء، لا مطلق النساء. فقال الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا رسول الله كنا قوم نغلب نساءنا، فأتينا أقوام تغلبهم نساؤهم، رحم الله الأنصار. مش عاجبه يعني المجتمع الجديد. فتفق نساءنا يتعلمن من أغلب نساء الأنصار. قال له إن نساءنا يتعلمن من إيه؟ من أدبي أو من أدب نساء الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رده إيه؟ ابتسم. ابتسم ليه؟ هي دي طبيعة الحياة. في مجتمعات كده وفي مجتمعات كده. الرجل خاف من امرأته التي تخافون نشوزهن. خايف من امرأته أنها تنشز عليه، يعني تخرج عن طاعته، يعمل إيه؟ خايف ان الوفاق بينه وبين زوجته يتغير، يعمل ايه؟ انشي لها خلاص، كلمها، خدها كده وعزمها وكلمها، قول لها دلوقتي في مشكله بينا محتاجه تتحل. مين اللي ياخد مين اللي هياخد زمام المبادره في الحل، انت ولا هي؟ انت. المشكله دي سببها ايه؟ مشكله في الانفاق، اصل انت بتنفق الفلوس ما بتنفقش حلو، بتنفق حلو. مشكلة في تربية العيال، اصل انت بتقول الولا كذا والولا مفروض بيعمل كذا، وانت ما بتاخدش بالك من الولا، وانت ما بتاخدش بالك من البت، والبت بتعمل كذا. مشكلة في في في في الوالدين، اصل انت اختك قالت لي وامك قالت لي وجارتك قالت لي وصاحبتك قالت لي. يعني انت هتحل المشكلة. قال فاعظوهن. طيب لو وعظت وما جابتش نتيجة؟ قال واهجرهن في المضاجع. يعني انك انت ممكن تمنعها بعض الحق الذي لها في المجامعة. ان المرأة هو مقصود الزواج الايه؟ العفة. فالرجل يجامع المرأة ويضاجعها ولها حق في ذلك. فقال له لا، ممكن وقت انك انت تهجرها في المضجع. لحد فين؟ لحد الحد الشرعي. اللي هو قال ايه؟ قال الذين يرون من نسائهم تربص 4 أشهر. بعد كده يتطلق يتجوز. هرجعت في المرجع يوم يومين ثلاثة وهي حاسس ان في مشكلة. ما انت بتتكلم الطبيعي انك بتتعامل مع واحدة بتفهم. يعني لما لقيتك انت رحت نمت على الكنبة ولا نمت على السرير او نمت في نفس السرير بس اديتها ظهرك، انت زعلان؟ اه زعلان. رجعنا للحوار تاني. هل انشي حوار؟ ما كانش فيه حوار. قال واضربوهن. قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لما أقسم أيوب عليه السلام أن يضرب زوجته إذا برئ بأيا كان السبب في التفسير، يعني ربنا قال له إيه؟ هات سواك وعملوا كده. فهنا لما قالوا وضربوهن مش مقصود بها أن أنت إيه؟ أنك تجيب وشها في عظمها، يعني يعني أنت مش بتعامل مع مش داخل مصارعة. يعني لكزة كده لك فوق زني النبي صلى الله عليه وسلم، لكزة أوجعتني. إنما خرج يوما وخرجت أمه من عائشة والله، وخرجت تعمل إيه؟ راحت تشوف هو بيروح فين. غيرة بقى، غيرة ستات. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، حس إن في حد والله جاي يغتاله. الدنيا ظلمة. أسرع فأسرع الصوت. مشى بسيط فمشى بسيط. هو اتأكد ان في حد بيراقبه ومشي وراه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاع. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش الكلام، خلاص هو مش هيقعد يلف على على على اللي مشى وراه في الشارع ومحافظ على المسافة. وبعدين حصل ايه؟ خرج فصلى على شهداء احد ثم عاد. هي قبل ما يجي على البيت هي كانت عايزة تعرف وراح فين، كانت تظن ان هو يروح لايه؟ لزوجة اخرى. فلما لقيته خرج صرح المقابر وصلى على الشهداء الأحد ورجع تاني، عايزة تلحق بقى تنام في البيت قبل ما هو يرجع. ففي اللحظة اللي هي ايه اللي هو بدأ يقرب من البيت، قامت واخدة القرار ايه وجري على البيت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى ايه بتنهج. قال مالي أراكي هكذا، مش قادر تاخد نفسها من كتر الجري. المهم فهي ايه فحكت له، هي زوجة قالت له والله كنت خايلان عليك وصراحة ايه وطلعت اجري ومشيت وراك شو غيره يعني انت عشان النبي صلى الله عليه وسلم. فانا ابتسم وبتقول فلكزني لكزه اوجعتني، يعني عمل لها كده. ده اسمه ضرب، اللي هو ضرب المحب. يعني ايه لكزه كده؟ اللي هو ايه يعني عارف لما تزق ابنك زقه كده يشعر بها بايه؟ بمساحه، او زوجتك تشعر بها بمساحه ان انت في قوه، اشعار القوه. مش انك هتحط وشه في عظمه، يعني انت ده مش المقصود شرعا انك انت تجيب سيخ حديد وتكوي بيه. يعني مره كان جاي في المستشفى واحد بيقدم ابنه، جايب سيخ حديد وحطه وقاطع له ايه يا عم في ايه؟ احد احد يعني. هو ما كانش مسلم الولد يعني، ولا هو ولا ابوه يعني، كانوا هم يعني الولد ما راحش الدرس، او ابوه جايب المكوه ولا مش عارف ايه، حاجه سخنه يعني، وحط على رجله. ليه بتعمل كده؟ ليه حضرتك في ايه؟ ما يتحرق الدرس حضرتك، دماغ يعني ما تفهمش ده دماغ ايه دي؟ ما تفهمش كان هو في عقله ولا هو عامل ايه؟ بس ده مش المقصود الضرب الشرعي، ده مقصود اشعال القوه. قال طيب في حد للكلام ده؟ في حد. لو انا دلوقتي خلاص عملت ده كله جوه البيت، وده كله عتاب المحبين او عقاب المحبين، خد بالك انه بدأ العقاب بايه؟ عزوهن، وبعد كده رقم اتنين اجرهن في المضاجع، ده حرمان حق. وبعد كده ثلاثة بدأ ايه؟ انه بدأ ياخد، عارف لما هو انا الاول مش هبتسم في وشك، وبعد كده هقابلك كنت بقول لك ازيك يا فلان بصيغة الايه؟ عارف مؤمن ام عائشه تقول لي ايه؟ نوع سامي يقول لها ده راجل عنده كميه دقه وحكمه وعاطفه وحب وعلم غير عادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اعرف متى تكوني غاضبه علي، من اللفظ قال لها لما تقولي ورب محمد بعرف ان انت مبسوط، لما تقولي ورب ابراهيم عارف ان انت زعلان. عارف انا ببقى عارف من النظره هو انت بتزعلان ولا فرحان، من الكلمه، من الحلفان اللي انت بتحلفيه مع حد غريب ان انت مبسوط ولا فرحان. ده واحد مركز مع زوجته. طيب ما حصلش وفاق في الثلاث، قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كل ده عشان ايه؟ عشان الطاعه. يبقى المراه الرجل بيهجرها او بيعظها او بيضربها، كل ده عشان ايه؟ الطاعه. فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن ايه؟ سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا. بقول لك انا اعلى منك واكبر منك، فما تبغاش عليها. ما تضغاش عليها. مجرد ان هي اطاعت خلاص الموضوع خلص. طب وبعدين ما جابتش نتيجة، قال فبعثه حكم من أهليه وحكم من أهليه. الراجل عنده مشكلة، هو مش عارف يحل مع مراته، اتخذ 3 أساليب شرعية ومش عارف يوصل. كل ده لا شتم ولا أهان ولا حرمها حقوق، ولا قال لها مش هصرف عليكي، ولا حرمها انها ما تت ما تت من حقها بالسنه والسنتين والثلاثه لحاجه الست تدور على اي كائن ذكري في الشارع تكلمه، ولا المراه كذلك. الحكم حقها بالسنه والسنتين والثلاثه لحاجه الست تدور على اي كائن ذكري في الشارع تكلمه، ولا المراه كذلك. الحكم من اهلها، انت مش عارف تحل، شوف حد من اهلها، وحد من اهلها حكم. يعني ايه حكم؟ ودي مصيبه في المجتمع الا قليل. حكم يعني بيحكم. الحكمه اللي في الحصار تحكمه، اللي جاب. فانت يا ابني مين كبيرك؟ انا كبير نفسي. انا صراحه لما بلاقي حد بيقول لك كبير نفسي بقول له ما تجوزهوش، خليه يبقى كبير نفسه براحته يا ابني. لازم في كبر حد، اللي ملوش كبير بيشيله كبير، حد يحكم عليك. احيانا انت دماغك قفلت، عارف، طقرت، متجقر، فانت واقف وسط الحيطه مش شايف، خلاص انت اتعميت. حد بقى يا ابني يرجعك. لا انا ما حدش يرجعني يا ابني، هو انت مش شايف؟ واحد عمل حادثه خلاص يا حبيبي، مصمم ان هو يقود الخروج من الحادثه. حبيبي انت الان اكس هوستد انت الان ما عدتش قادر، انت الان مستنفذ، خلاص انت مستهلك. خلي حد بقى، انزل حضرتك على المستشفى، هيخيطوك وحد تاني ايه يحل. لا انا مصمم انا اللي حلها يا حبيبي. مش الوقت يا حبيبي، مش ممكن يكون سبب المشكلة يكون هو نفسه سبب العلاج. تحاول بس تهدى شوية عشان تشوف، مش شايف. طب خلاص كبر حد يكون أدرى بمصلحتك وبيحبك وحريص عليك ويكون بتعدين عنده حكمة يحكم. حكم من أهله وحكم من أهلها. في فرق بين حكم عدل، احنا دخلين واحد صالح عشان يحكم عشان يعرف يوزن المسألة، ومدخلين واحد محامي. اللي بيحصل بيقول ايه؟ محامي من أهله ومحامي من أهلها. انا مش عايز كل واحد يطلع ابنه حلو، انا عايز واحد ايه يعرف يمشي الكلام ويكون متزن. ربنا قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينه. مين يريد اصلاحا؟ يقول له الزوج والزوجة ولا الحكم والحكم؟ قولين في التفسير ان الحكم والحكم لو وجدوا اصلاح هيحكم على بنته ولا يا بنتي انت اخطأت في واحد ثلاثة، وانا يا ابني شايف ان هي ان كانت اخطأت. التاني يقول له وانا يا ابني شايف انها اخطأت بس انت السبب في الخطأ ده، انت هي عملت ده فعل وده رد فعل، وكان مفهوم ما تعملش كذا وانت كان مفهوم ما تعملش كذا، وتتحل المشكلة وتخلص وتروح بكم. ده في مساحة من مساحات القضايا. في مساحة تانية ان المرأة شافت ان المرأة خافت من بعلها نشوزا او عراضا، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح. نشوز الرجل ان الرجل خايف، ان الرجل اللي رأى ان المرأة تعود ايه تطيعه ولا تحترمه، ونشوز المرأة ان المرأة رأت ان الرجل عايز يتجوز عليها وبدأ ينصرف عنها وبدأ يشوف له شوفة. هنا ربنا قال لها ايه؟ قال لها ما تدخليش حد ولا حكم ولا حد يدخل خالص، انت حلي مع نفسك، لان الرجل في هذه المرحلة مش هي مش اللي هيدخل هيطلقك. وما نعمل ايه؟ الصلح. الصلح يعني ايه؟ الصلح والحكم. الحكم ده احنا بنتكلم في حقوق، الصلح احنا بنتكلم في ايه؟ في تراضي. انت زعلان من ايه؟ انا زعلان من كذا. طب انت زعلان؟ طب انا مش زعلان، انا اصلا عايز اتجوز عادي. طب خلاص اعدل، طب خلاص اديني حقي واديني حق اديها حقها. الصلح. تنازلت الزودة عن يومها لأم عائشة. هي ما عادش عايزة رجالة، والنبي صاحب زوجها وكبرت في السن وقالت له خلاص انا، فالنبي قال لها خلاص اطلقك، وانا مش هينفع تبقى انت زوجة وليك يوم وانا مش هديك حقك. فانت خلاص انا ايه خليني زوجة عشان ابقى زوجة النبي صاحب المؤمنين، وانا هشبه في ده وسعيدة بده ويومي يخليه العائش. فحصل ايه؟ صلح على هذا، تنازل عن بعض الحقوق في مقابل بعض الواجبات وتعدي. مش هم راضيين؟ ربنا يرضي الجميع. فامر ان المرأة اذا خافت من بعليها من سبب الإرادة فقال يصلحوا بينهما صلح. مين اللي يصلحوا بينهما؟ صلحوه هي. والصلح خير، يعني اي طريقة للصلح وتراضي بينكما خير. هو متخانق معاه عشان بتشتغل، قال لها ما تشتغليش، قالت له اشتغل. اتخانقوا مع بعض، حصل مشكله، بدا هو يعرض عنها وبدا يشوف ان هو هيطلقها وان هو هيتجوز واحده ثانيه وان هو هياخد رد فعل عنيف قدامها، فتوافقوا. قال لها طب بص اشتغل يومين وايه وعدي يومين. طب خلاص انا مش موافق، انا خلينا الايه خلينا ناخد اجازه شهرين وبعد كده نتفق. خلينا خلاص انا موافق الشهر بس بالنهار بس، ما تاخديش شيفت ليلة او ما تاخديش لحد الساعة 5. هتقول له بس المرتب هيقل، قال لها يقل انا شايل الباقي. طيب يا على ما ربنا يسعد سعيد، يا ربنا يهني سعيد بسعيد، انا بالي ربنا فرحه في الاثنين. قال وحدات انفس الشح. وحدات انفس الشح يعني ايه؟ يعني النفس بتحب تستوفي الحقوق. لما تقعد في قعده تلاقي يقول ايه ده عملت وعملت وعملت وعملت، تقول له هو انت حضرتك عايز تصلحها وحشه؟ خليها ابليس يا سيدي، هي مش ابليس ولا حاجه، هي عندها حاجه تبع عندها وحشه. احنا بنقعد في قعدات صلح فتلاقي اللي قاعد كل هدفه ان هو ايه؟ انه يحكي لك على مساوئ الطرف الاخر. فانت انا بالنسبه لي بقطع عليه واقول له الكلام ده انا بالنسبه لي فايدته معايا انا لا عارفها ولا فارق معايا ولا للاسف، يعني لو انا عارفها مش فارق معايا نظرتك. يعني انا عارف العيله وعارف البتاع، انا بالنسبه لي كلامك مش هيقدح فيهم، لان انا في الاخر انا ليا تصوراتي في الحكم على الناس. هي ممكن تقول لا تصلح كزوجه لكن تصلح حاجات تانية كتير. فانت خلينا بس نتفق، انت دلوقتي طلباتك ايه؟ غير ان انت تشويها او انك انت تقعد تحكي وتفضفض. يعني دي مرحلة ممكن انت ايه تكون في اول الزحل اللي انت بتحب تفضفض. فضفض يا عم، تقعد بقى مع صاحبك ولا، وانا رايي انك ما تفضفضش، ما هتفضفض على سجادتك، بالذات في العلاقات المغلقه او في العلاقات الحساسه، العلاقات اللي ربنا جعل بينكم ميثاقا غليظه، دي علاقه قريبه قوي وطيده، مش هينفع انت تشكي امك لصاحبك، صاحبك اولى من امك اولى من صاحبك. فانت خليك عاقل، انت بتشكي لمين؟ لكن احيانا بقى انسان خلاص هيفاجئ يا عم، هيجي له ذبحه يا عم، مش قادر يا عم، فضفض. هتفضفض لمين؟ لحد امين، حد ناصح، حد حكيم، حد صالح، حد يبقى عارف انك بتفضفض والكلام ملوش لازمه وخلاص، ومش هيروح لا ينقل عنك ولا يعمل مشاكل ولا ينقله ولا ينم ولا يغتاب ولا يعمل مشاكل ولا وحتى بعد ما تهدى خالص هيفهمك، يقول لك خد بالك انت ايه، انت مقفر شويه. يعني بعد ما يمتصك خالص هي ايه، هيرجعك تاني يقول لك كلمه حكيمه، كلمه تنفعك. احيانا بتحتاج تفضفض، لكن مش معقول انت جاي مع الحكم تفضفض. لا، حضرتك اللي جاي على الحكم ده هو محتاج يفكر، وانا عندي مشكله مع الطرف الاخر في ايه؟ عندي مشكله في 1 2 3، انا مساهمتي في المشكله بنسبه قد ايه؟ بنسبه 50% او بنسبه 20%، ونسبه الطرف الاخر 80%. هو الطرف الاخر الزوجه شايفه ان هي عندها مشكله، اي مشكله يا جماعه زوجيه خذوها قاعده، يعني اي مشكله زوجيه هي عباره عن مجموع بين طرفين، لم تنشا المشكله الزوجيه عن طرف واحد. وادعاء ان مشكله من طرف واحد ادعاء اراه انا يعني فاسد عقلا. يعني لو انت الست ايه، انت عارف دي بتقول لي كذا، انا عايز اقول لك ان في ست بتشتم جوزها وجوزها بيضحك ومزاجه حلو ومبسوط ولا قول كمان، ده انت مش عارف، ده ما بيصرفش على البيت. انا عايز اقول لك ان في رجاله نسوانهم بتشتغل وتروح تجيب لهم مخدرات وسجاير واكل وشرب ومزاجهم، ورجالتهم بيشتموهم وست مزاجها حلو جدا، مش بس ما بيصرفش على البيت، ده ما بيصرفش وهي بتجيب له مزاجه من فلوسها اللي هي شقابها طول النهار والبيت شغال. فانت اللي هتقوله هو هي عملت حاجه غلط او عملت حاجه في نظرك فيها مشكله، نقص معين، لكن انت قدرتك على تحمله كانت مختلفه، وبالتالي كان رد فعلك مختلف. فاي مشكله ما بين اتنين هي عباره عن ايه؟ عباره عن حصيله ما بين طرفين. الطرفين دي بقى نسبة قد ايه الطرفين؟ طبعا في واحد يقول لك انا طبعا 1% وهي 99%، وهي هتقول ايه؟ الستات هتقول لك دايما كده ايه، انا الستات هتقول لك دايما كده ايه، انا 99.9 يعني هو 99.9 وهي ايه، وانا 1 من 1000%. يعني الستات عندهم مشكله في ايه، حتى كان في نكته كده يقول لك ايه، الراجل غلطان والست غلطانه، يبقى مين اللي غلطان؟ الراجل غلطان. الراجل صح والست غلطانه، يبقى مين اللي غلطان؟ الراجل غلطان. الست صح والراجل غلطان، يبقى مين اللي غلطان؟ الراجل غلطان. الست صح والراجل صح، يبقى مين اللي غلطان؟ الراجل غلطان. يعني هي يعني ايه، كان مثلا انجليزي تقريبا، ان هي الستات ممكن على قد، يعني انت من الاخطاء انك انت تستقصي مع النساء، عجف بعضها واعرض عن بعض. تستقصيش يعني ايه، ما تستقصيش يعني ما تقعدش ايه، يعني لما في 10 نقط بتتكلم في نقطه، في نقطتين ليه؟ لان انت لو قلت على كده لك انت بتكرهني، انت ما بتحبنيش، انت عايز تطلقني، هي دماغها مش ماشيه، مش بتفهم الحقائق مباشره زيك كده. يعني نفوس النساء غير نفوس الرجال، خلاص هو ربنا جبل ان المرأة فيها عواطف اكتر من الرجال، فخلاص طبيعتها كده، خلقت من ضلع اعوج واعوج ما فضل عليها، ان جئت تقيمه كسرته فلها تعيش بها. نوع سبب كده، هي المرأة دماغها هي نشأت على عوج، الضلع معوج، لو انت عايز تفقد الضلع عشان ايه تقول ايه العظمه دي محتاجه تتفقد. تخيل كده يا دكتور عايزين نفقد الجيب. ليه نفقد الجيب بقى؟ عشان شكلها مش عجباني. ما حضرتك لو عملت الجيب كده اللي هو الضلع ده هيتكسر. هو خلقته كده وبيأدي وظيفته كده. الضلوع بتحيط الرئه والصدر والقلب عشان كده. ما هي وظيفتها انها تبقى ايه تبقى ايه تبقى تبقى معوجه كده. ان جئت تقيمه عايز تفرده هيتكسر في ايدك. لما هيتكسر هتعمل ايه؟ مش هتعرف تتعامل معاه. قاروره كسرت. قال يفخم بالقاروره ان جسم. فانت لما تيجي تتعامل هتقعد تعمل لها محكمه وتفهمها. تفهم مين يا عمي؟ داريها يعني كل عيش. يعني فكر انت الست ديت انت ازاي تعرف تشايسها. وده مش معناه انك ضعفك. انما عشان كان اشجع الناس واقوى الناس واغنى الناس واذكى الناس وارجل الناس واكثرهم فحولة. ومع ذلك قال لو سلك الانصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الانصار. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول حياته نشا في مكه ولكنه انتهت حياته في المدينه فاختار اختيار الانصار في معامله النساء. اللي هو لما دخل عمر عليهن فقال اتقينا الله. فقالت ام سلمه يا عمر اليك عنا. خليك في حالك يا عم انت ومعمرتك. انت جاي تقول لنا احنا اتقينا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وأننا نحبه أكثر مما نحبك وكلامه أكثر تأثيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اعملوا هنعمل. لما عمر شق عليه عدم الحجاب ونزل الحجاب موافقة لقول عمر لكن قلت له كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا أبلغ من كلامك. ومع ذلك مدام هو ما قالش يبقى المسألة فيها ايه؟ فيها اختيار. هو لو عايز يقول كانت ايه كان حسمها. انت ما تلبس نعرتك او عصبيتك او تصوراتك في العلاقات الزوجية او العلاقات الاجتماعية سبب الشرع. لان سبب الشرع تلاقي واسعة. لان الشرع نزل للمين؟ للعالمين. يعني البنت اللي في اللي عندها 8 سنين في امريكا واللي عندها 8 سنين في اقصى الصعيد اللي تربت في مساحة من المدارس العجيبة الشرع ينفع الاثنين. الشابة اللي عندها 15 سنة و 18 سنة وفي كندا والشابة اللي عندها 15-18 سنة في السعودية والشابة اللي عندها 15-18 سنة في مصر الشرع ينفع الثلاثة. خد بالك ان الخلفية المجتمعية والخلفية الدينية والخلفية التعليمية والإعلام وطبيعة المجتمع ده كله بيؤثر فين؟ في أخلاق هذه الشابة. لكن الإسلام يسعى لمين؟ يسعى دي ودي ودي. لكن أنا تصورت أنا هتسعى مين؟ هتسعى المجتمع اللي أنا شأت فيه. هتسعى الاختيارات اللي أنا اخترتها وأنا ما عنديش مانع أنك تختار اختيارات. فأنت النهاردة عندنا مشكلة زوجية هنعمل إيه؟ أنت عندك مشكلة زوجية أعمل إيه؟ أنشئ حوار. أنشئ حوار بينك وبين زوجتك. بتكلم وافتح الموضوع بصراحة. اعتماد فكرة الخصام وان انا هنقعد بالسنة متخصبين دي فكرة الاطفال حضرتك ما عادتش ما تصلحش في العلاقات الزوجية. سلام خصمك ومش هكلمك النهاردة. ولما تيجي تقول لك انت خصمي ولا انا مخصمك انا زعلان منك في واحد من ثلاثة. لكن فكرة انك تاخد جنب وتمشي ده حضرتك انت في حضانة. حضرتك مفروض تكون عيلت عن كده شوية. ان هنا مش محتاجين نعلمك دين. احنا كده نعلمك ان انت تبقى ايه ان في علاقات محتاجة تكون عملية اكتر من كده شوية. انا خصام مش هجيب نتيجة. في راجل بيحرم زوجته من حقها او ست ناشز على زوجها بقالها سنة. حضرتك فاجرة. اللي تمنع زوجتك علاقتها الزوجية لمدة سنة انت فاجر. يعني ده ظلم مبين. وبعدين يقول لك ايه هي بتستهبل. تستهبل ليه يا حضرتك؟ تخيل لما عملت كذا وكذا. لما تقعد تستقصي في حاجات مش بتتحكى. لكن أنت ظالم. ليس العقاب، الإرادة منه للانتقام. العقاب في الشرع عموما مش الإرادة منه الانتقام، إنما الإرادة منه الإصلاح. يعني في فرق ان انت الولد محلش الكويز او محلش الامتحان حلو، الهدف مش ان انا ايه، ان انا اشهر بيه واضيع له مستقبله واضيع عرضه، وان انا اخلي اللي راح واللي جاي يشتم فيه ويقلس عليه. انت بتعاقب عشان انت ايه، عشان تصلح. والعقاب بيكون على قدر الخطأ، والعقاب بيكون منوط بإيجاد وسيلة إصلاح. ولو العقاب هيؤدي الى مزيد فساد ما تعاقبش. فانت النهارده واحد نشا دخل في عيله، هو من اول ما دخل اصلا هما الستات في العيله ديت هما اللي ماشيين البيت. حضرتك هتصرف على البيت؟ لا، ما هي بتصرف، هي غنيه. يعني انت حداك عندك سكن؟ لا، ما انا هسكن في شقتها. طيب، هم اتجوز، هي اتجوزته على واقع ايه معين، ان هو لا يصرف، ان هي لا تصرف، وان هو ايه، في رجاله بيروح يتجوز يقول لك انا عايز واحده تكون بتشتغل. ليه حضرتك تشتغل؟ ليه انت مالك؟ عشان تساعد في الصرف. ده حضرتك جاي عشان كده. يقول لك انا امال يعني اخدها، وهو ايه يحلل نفسه، امال يعني اخدها تبقى بتصحى وتاكل وتنام وتشرب ومش عارفه قيمه القرش، ومش عارفه تربي العيال على قيمه القرش. تقول له انت بتفكر في العيال لما يجوا هتربيهم على قيمه، ده انت تمام. هو اصلا حقيقه انشا البيت على ايه، على عوج، ان جزء من قوامته فقدها بان هو بيحب ان هي اللي تنفق ومش شايل مسؤولياته، وهي بتنفق على البيت، وهي اللي ايه، وهي اللي شايله البيت، وهي اللي بتسكن، وهي اللي بتعمل، وهي اللي بتتفق، وهو لما يجي السباك هي اللي بتقف معاه، ولما بيجي الكهرباء هي اللي بتقف معاه، ولما بيجي المدارس هي بتعمل، هو بيعمل، هي بتعمل كل حاجه. طب حضرتك انت فين وضعك؟ انا والله ايه، زوجها عم في ايه. اذا هنا في عوج معين، البيت نشأ على هذا العوج. لما تيجي انت تصلح، هتصلح على ايه؟ على المعيار الاولاني، ولا على على على على, على الصوره الذهنيه اللي انت متخيلها عن الزواج؟ هتصلح على الواقع، على الواقع، على الواقع ده، صح كده؟ كان مره واحده دخلت في اصلاح بين الزوجين، المهم ايه، تعالى عندنا مشكله ومش عارف ايه وبتاع. فالمهم رحت، فبتقول لي ايه، على فكرة بيشرب خمر. قلت لها فين سبب المشكلة بتاعت الزواج ايه؟ سبب المشكلة بينكم ايه؟ قالت لي ما بيصليش. قلت لها حضرتك عاملة مشكلة عشان بيشرب خمر ما بيصليش؟ قالت لي لا، عشان شتمني. قلت لها تمام، حضرتك لما اتجوزتيه كان بيصلي؟ قالت لي لا. قلت لها كان بيشرب خمر؟ قالت لي لا. قلت لها حضرتك كنت بتشرب معاه؟ قال لي ايوه كانت بتشرب. هو بقى اللي بيقول. قلت لها اذا هذه ليس محل نزاع، ولا انت عشان شايفاني ملتهي. هو بقى اللي بيقول. قلت لها اذا هذه ليس محل نزاع، ولا انت عشان شايفاني ملتهي وايه وبتاع، فاحنا ايه، انت انا مش هتفرق معايا الان الحكم عليك او علينا، ان انا مش هتجوزك ولا لي علاقه بيه. انا يعني انا مش طرف في المساله. احنا دلوقتي بنصلح فين؟ في بين زوجين. فين المشكله؟ احيانا بيبقى الموضوع في بدايته، فانت بتقول له يا عم، وبتعز الاثنين وبتاخد كلمتين طيبين وبتحاول تنشئ بينهم حوار وتمشي. احيانا في مشكله كبيره انت محتاج تحقق، او محتاج انك انت ايه تفتح بمشرط جراح، يعني محتاج انك انت ايه تضع يدك في عمق المساله، محتاج تفضي صديد، محتاج تعمل تنظيف لمساحه من مساحات القيح والصديد في داخل النفس البشريه. واحيانا بتقولوا يا جماعه محتاجين تشوفوا حد عاقل بينكم، كبروا حد، كبروا حدنا، ان حقيقه انتوا الاثنين لا تصلحوا بهذا الوضع. يعني حقيقه انتوا الاثنين محتاجين مخرطه. فانت محتاجه تقولي انا مش فاهمه، عارف في علاج الادمان وفي الان ايه اللي هو الناركوتيك انومنس بتوع ال 12 خطوه بتوع النصارى دول بتوع المدمنين المدمنين المجهولين. فيقول لك اول خطوه انك انت ايه انك تقول انا عاجز عن الحل. دي اول خطوه في الحل ان انا مش هعرف اطلع. انا راجل مدمن ومش هعرف اطلع. اذا استسلمت في اول نقطه نعرف نتكلم في النقطه الايه التي تليه. فانت احيانا بتبقى عايز تقول له حبيبي يا سيد الفاضل واختي الفاضله انتم مش هينفع تحلوا ابتسام المشكله. اشكالكم دي وافكاركم دي وتصوراتكم دي واخلاقكم دي وطريقه افعالكم دي هي سبب المشكله. ولو مش هيتعاد 50 مره هنوصل نفس المشكله تاني. ان انتوا عندكم مشكله في التصورات. عندكم مشكله. واحد بقى متخيل انا امي كانت بتعمل لابويا كذا. حضرتك هي دي لا امك ولا انت ابوك. الواقع اختلف وانت لسه عايش من 50 سنه فالواقع اختلف. فحضرتك ايه احنا محتاجين نعيش ان انت الان في واقعك الان انت ابن زمانك وابن ايامك وابن مكانك وواقعك. فابني على الواقع ما تعيش في صور ذهنيه قديمه. اكتر كلمه بتسمعها مش المفروض يحصل كذا. تقول له حضرتك مين اللي المفروض مفروض عند مين؟ مفروض شرعا ولا مفروض عقلا ولا مفروض في المجتمع بتاعكم؟ ما انت كل ما بتحتك بمجتمعات مختلفه كل ما بتكتشف ان المفروض ده ايه متغير. في متغيرين كتير قوي ده ما بيطلعش المفروض قوي. فانت هتجعل المفروض اللي هو المفروض الذي فرضه سوره إن انزلناها وفرضناها. هتنزل تقف عند المفروض الشرعي. اما مفروضات المجتمع المفروض ان هي تقول لي كذا وانا ماشي والمفروض ان انا اقول لها كذا انا ماشي عليها خلاها قاعدين نتكلم ايه افرض زي ما انت عايز. حل الاشكالات غالبها في الحوار. وبلاش يبقى الحوار حوار الطرشان اللي هو ايه انا بتكلم وانت مستني ان انا اخلص كلامي عشان تطلعني غلطان. لا كده احنا مش بنفهم بعض اصلا مش بنسمع بعض. انا بتكلم واهم حاجه ان انت ايه ان كل واحد عايز حد يسمعه. لا حضرتك انا ممكن تقف في المرايه ممكن تقف على سجادتك ممكن تكلم حد صاحبك تطلع كل طاقه الغضب اللي جواك. وبعد كده لما تيجي تتكلم عشان تحل محتاج انك تسمع اللي قدامك سماع عاقل. هو بيقول الكلام ده ليه؟ هو انا اذيته للدرجه دي؟ هو انا فكرت ان انا ان هو الراجل ده وصل معايا للدرجه دي ليه؟ يعني ايه اللي يخلي مراتي توصل للدرجه دي من الغضب؟ او ايه واحده تقول ايه اللي يخلي جوزي يوصل لهذه الدرجه من الغضب؟ بالعقل كده الراجل ده كان راجل طيب ومحترم. وده من الحاجات اللي انت دايما بتايه بترجعها لنفسك. احيانا بتخش في مشكله فتلاقي ايه الست قاعده تحكي كلام كلام كلام كلام. فبيبقى السؤال الاول انا بساله يعني هو حضرتك جوزك بيزق الناس بالطوب؟ حد قال عليه مجنون في الشارع قبل كده؟ لا. حضرتك بتحكي لي حركات منفصله عن بعضها البعض. لو انا سمعتها خارج السياق يقينا هقول على ده مجنون. طب ده ما حدش قال عليه مجنونه الا انت يبقى حضرتك بتحكي لي ليه المواقف اللي تسيرني او المواقف اللي تسير غضب اللي قدامك. لان الكلام كده مش هيكب على بعضه. يعني ايه صحى من النوم فجاه كده مضايبك؟ يعني هو صحى من النوم فجاه كده من غير اي سبب وقام اول ما صحي وقام عاطيني بالعلق بجد لوحده كده؟ يعني ايه حضرتك حلم حلم مثلا فقام عاطيكي قلق؟ اكيد في حاجه غلط. بس انت مش عايزه ايه تشوفي الصح. واللي داخل يصلح محتاج ان هو احيانا يفكك. هو ما تنفعلش قوي باللي قدامك. لو الطبيب انفعل بكل مريض مش هيعرف يحل. تخيل مريض جاي بينزف فانت قعدت تهر جنبه وتعيط جنبه. حضرتك احنا كده ايه يعني حضرتك كده مش هنحل حاجه. يعني حضرتك يعني انا هيجيلي هبوط قلبي وانا بعالج مريض بينزف مع حضرتك؟ هيبقى بدل ما كان عندنا مريض بقى عندنا ايه اتنين مريضة. شوف لنا دكتور تالت بقى. يعني احنا قاعدين نهزر. اكيد مش ايه اكيد انت محتاج تكون اكثر عقلا وحكمه وانت بتتلقى المساله. هو انا يا جماعه انا عايز افهم المساله هو خلل فين؟ دوري ايه؟ هو حضرتك انا جاي حضرتك جاي تفضفضي معايا؟ ولا حضرتك جاي تستنصحيني؟ ولو انا جاي تستنصحيني هل حل الصبر متاح؟ هل ممكن احنا نعتبر ان قدامنا هو ده عيب فعلا ونصبر عليه خلاص هو ده عيبه ونصبر عليه، ولا لا هو مش عيب ولا حاجة، ممكن يكون هو حاجة احنا بنعملها فيكون رد فعلها كذا. طب ما نغير احنا معطياتنا. طب انت شايفة المشكلة انت ليكي فيها طرف، اه طب قولي لي كده، قولي لي ايه اللي انت مخطئة فيه، او قولي كده ايه اللي انت مخطئ فيها. ادعاء ان اللي انا صح مطلق واللي قدامي خطأ مطلق ده مش شايف. ادعاء ان انا صح وان انا اريد الانتقام اللي قدامي وخلاص، وده احيانا بتشوفه واحدة مثلا جوزها اتجوز عليها، واحدة مثلا حصل بينها وبين جوزها. انا ده حضرت يعني ايه يعني واحدة حضرت حكاوي كتير قوي مع في المجتمع الواسع يعني. فبتسأل يعني هو انا حضرتك اتطلقتي ليه؟ تقول لك مش عارف. يعني فين المشكلة؟ تقول لك انا متطلقة، اتجوزت سنة واتطلقت، اتجوزت سنتين واتطلقت. طب حضرتك هو فين المشكلة؟ يعني كانت المشكلة فين؟ يعني كان بخيل؟ لا. إيه حصل يعني فحوى المشكلة كان على ايه؟ مش عارف. الراجل تقول له حضرتك طلقت، يقول لك انا مطلق، ده انا اتجوزت سنتين وما عندكش عروسه، انا اتجوزت سنتين وطلقت والله ومعايا عيل وبدور على عروسه تاني. طلقت خلاص سنتين بس، يقول لك ده انا قعدت كنت بحبها والله بس ايه طلقنا يعني. تقول له طب يعني انت يعني تكرار نفس المحاولات بنفس المعطيات تؤدي لنفس النتائج. فانت من المهم ومن النصايح واحنا بنشوف لك عروسه، او لو انا عندي عروسه او لو غيرك عروسه انا او غيري اي حد شاف لك عروسه، انا هنصحك نصيحه ان انت تراجع نفسك في التجربه اللي فاتت عشان تعرف تصلح في اللي جاي. فيقول لك ايه؟ يقول لك والله ما حصلش حاجه اصلا، يعني انت صحيت من النوم طلقتها اكيد في حاجه غلط، ولا انت مش شايف ان في مساحه من مساحات المراجعات والانسان يراجع نفسه والانسان يقف عند حد ويشوف انا اخطات في ايه وانا صح في ايه وانا كان المفروض اعمل ايه. الشاهد يعني خلاصه ان العلاقات الزوجيه محتاجه حوار، محتاجه ان الانسان يكون اكثر عقلا، محتاجه صبر، ان في حاجات محتاجه صبر، محتاجه انك تفهم طبيعه ان المراه غير الرجل، فما تقعدش تستقصي مع النساء، خليك راجل عاقل كده. ساعات تقعد مع اخ تحس ان هو منسون، والله العظيم منسون وقالت وعادت والحق. ايه يا ابني انت ايه كلام النسوان ده؟ ما اكبر شويه، في حاجات يا حبيبي بتتسمع ما بتتقالش، في حاجات بتقال ما بتعملش، في حاجات بتعمل ما بتتقالش. النبي علق الصوت، يعني كان معلق في البيت ايه عصايك وباج صوت كده سمعوه مستخدمينه، في حاجات بتتقال بتتعلق بس كده، في حاجات بتتقال. قال ان كنتن تريدن يا نبي كل ازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عد محسنات منكن اجرا عظيما. صريح، انا نقلت نقله في حياتي وعايزك تنقلي معايا. او هي بتقول له انا ما عدتش قادر اتحمل الحياه ديت، انا عايزه فلوس. قال لها انا اخترت اختيار شرعي في اتجاه معين، عايزه تعيشي معايا نكمل، مش عايزه انت حره لك كامل الاختيار. بيخاطب ارادتها، يبقى من غير بقى ده ايه لا لف ولا دوران ولا حكايات. قالت له احنا عايزين توسع في الفلوس والناس كلها معاها فلوس، اشمعنى احنا وانت معاك فلوس بتتصدق بيها؟ طب ما انا كمان احنا اولى. قال لها ربنا سبحانه وتعالى امرني بطريقه معينه في الحياه، عايزه تكملي معايا على هذه الطريقه كملي، مش عايزه تكملي لك كامل الاختيار. وقتها انا اقيمك غايه الكرم، بس في خلاص كل حاجه لها ثمن، دي حياه انا اخترتها، عايزه تكملي معايا تعيشيها كده كملي، مش عايزه تكملي انت حره من غير لا لف ولا دوران ولا اقناعات. خلاص دي مساحات من مساحات الايه الاختيار، هي حره. واحدة زوجها عنده مشكلة والمشكلة تمنع حقها، خلاص يا عم خيرها. يقول لك انا عايش في ضغط رهيب. وعايش في ضغط رهيب ليه؟ خلاص انت بتوليد بلاء معين بمرض معين، وهذا المرض مانع من اداء حق المرأة، خيرها هي حرة. ولا تضغط نفسك وتضغطها. يا بنت الناس انا عايز اطلقك اطلقك، عندنا عيال خلاص ما انا هاكل العيال له واصرف عليهم، بس انت حقك ده لحقك، حقك انت مش حق انا، ولكن فيه كامل الحريه. اختاري لنفسك ما تشائين. اخترتيني اكيد هصونك. ما اخترتنيش عادي، حقك واخترتيه. اما انك انت بقى تعضلها عارف وتضيق عليها ولا تسكنها وتمنعها الاكل وتمنعها الشرب وتمنعها القشره، ليه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان توافق على حاجه هي اصلا من حقها، او العكس. تلاقي الست ايه زي ما تقول كده ايه تغيير. انا في رايي ان المشكله فكره ان المراه تضغط على الرجل، ان الرجل عنده مشكله مش الست اللي عندها مشكله. يعني انت راجل مناسب عارف، لما واحد يقول لك ايه الولد جاي يقول لي ايه فلان ضربني، طب انا اعمل لك ايه؟ انت جاي تعيط لي مثلا؟ ما ضربتوش ليه؟ وما خدتش حقك ليه يا حبيبي؟ انا مش فاهم. يعني انت جاي لي واحد ايه جاي بيقول لك ايه مراتي ضربتني، راح اضربها انا مثلا وسبتها تضربك ليه؟ وضربتك بقى يا ترى بالشبشب ولا بالعصايه؟ ويا ترى ضربتك على ايدك ولا على وشك؟ احنا هنستهبل. وانت انت راجل عايز تضرب، يعني انت راجل ايه واضح انك بتحب تاخد علق. تعالى كلمها انت، انا اللي اكلمها. حاضر. ما هتيجي بعد كده يا ست الكل تضربي جوزك، عشان بعد كده هو راجل هيعمل ايه؟ هيعمل محضر تعدي، عدم تعدي عليك. أغلب المشاكل حقيقة بمثل هذه الطريقة هي مشكلة حقيقة في الرجال، على غير المثل يعني، قال لي الشرعون اشفع عنك، قال ما لقيتش حد يلمني. يعني أنت النهاردة هو الرجال قوامون على النساء، الرجل بنى رجل أكثر صلابة وقوة، أجسام الرجال أقوى من أجسام النساء. إيه اللي يخلي ست تتجبر على رجل وتضربه إلا إذا كان هو في غاية الهزال؟ الهزال على فكرة مش هزال البدني، الهزال النفسي. وانت احيانا بتشوف كده تلاقي واحد تبقى انا مستغرب يا ابني هو انت راجل ازاي؟ وصل الرجل لهذه المرأة الى هذه الدرجة ان الرجل لم يعد يملأ عين امرأته. هتعيش بقى مذلول ليه؟ ما تطلعها يا عم وخلاص، ربنا يجعل العصمة في ايدك. بتشتكي ليه؟ يعني انت معاك كل مصادر القوه بتشتكي ليه؟ مش هدمتك وضربتك واهانتك وتفت في وشك وانت بتعمل ايه بقى؟ جاي تشتكي؟ انت راجل مهين. كان واحد بيقول لمراته مش عارف بيقول لها حاجه كده، قالت له انت حمار، قال لها انت طالب. خلاص خلصت. لما جم يرجعوهم هي عارفه بعد كده بتكلم مع ايه؟ مع مين؟ بيقول لك طلقني، قال لها انت طارق. اصل هي مش لعبه. هي بعد كده مش تقولها تاني. اما انت حمار طب بس على بالك، هتقول لك انت ابن زيتون حمار اللي بقولها بقى. ما انت راجل بتحب تتهزق. اتهزق، حد يقول لك لا مزاجه كده كيفه كده. احيانا في بيوت مبنيه على كده، خلاص يا جماعه أنا يعني انت داخل تصلح هتلاقي ايه؟ انت بتحس انك دخلت فين؟ في سوق في يعني في بص دخلت في وسط اتنين عقبقيه. والله مره في مشكله كده ما انتش عارف مين الراجل ومين الست، ما انتش عارف الالفاظ دي جايه منين، بيختبوا على الفاظ تايه. يا جماعه طب بس اهتدوا بالله. فجاه وبعدها بخمس دقايق بيضحكوا عادي. يا جماعه هو في مجتمع كده؟ خلاص اعمل لكم ايه؟ اذا انت بتحب تهزأ وهي بتحب ده ومزاكه كده، وانت بتقول لك انا لازم اتشتم كل يوم وهو لازم اتشتم، خلاص ربنا بيكلمه. لكن هو ده طبيعي؟ طبيعي يبقى في احترام، يعني في ثقافة حوار، في على الأقل مرجعية نرجع إليه كبار وشجع. لأن الشجع النهارده بقى في تفاوت كتير، دي بتسمع الشيخ فلان، تسمع الشيخ فلان، والشيخ فلان فتوى كذا، والشيخ فلان لا كذا، وتسمع لا إعلام، اسمع لفلان ما تسمعش الإعلام، وعارف تحس إن أنت إيه حياتك بجلتك، عارف إيه، اسمع كلام الشيخ فلان ما تسمعش كلام الشيخ، أنا الشيخ فلان ده أعلى من الناس، ده ما بفهمش حاجة، وجو من أجواء الاستقطاب أو جو من أجواء الانتقام الشخصي بين الإيه؟ بين بعض الناس يعني. لكن الطبيعي انك انت يا جماعه خلينا ربنا ينفع انتهاجاتهم الشريف، فردوه الله ورسوله، فردوه الى الله ورسوله. فيا بنت الناس احنا اختلفنا، انا بالنسبه لي بسمع لفلان وعلان ودول مرجعيتي، عشان انت تبقى عارفه كبرائي منين، عشان انا لو حصل لي حاجه او لو اختلفت معاك في حاجه ارجع لهم، هم يرجعوني. وكذلك المراه بقى لها كبير، والمراه لو ملهاش كبير شرع وملهاش كبير جوز ما تتجوزهاش. يعني دخلت العيله ولقيت العيله كلهم هايسين كده وكلهم في السحاب وفي سحلبان، بص اخلفها فرصة سعيدة جدا، انا السلام عليكم، انا كده تمام، خلي التورت عندكم. لكن انت هتدخل عندهم ما تلاقي ما فيش كبير في العيلة، طب انا هعمل ايه؟ بس الدعاء ان احنا مش هنختلف، هو مين اللي مش بيختلف؟ ده انت والدتك بتختلف، ان انت نازل من بطنها، الاخين بيبقوا مع بعض بتربيه مع بعض وبيختلف، الاب وابنه بيختلفوا، يعني طبيعه الحياه كده ان في اختلافات طبيعيه. فانت تقول لي ايه، لا ما ينفعش نختلف، بجد والله خداك، ده فين ده؟ فاذا اختلفنا يبقى في مرجعيه، الرجال قوامون على النساء، هنقبل ده؟ لا مش قابلين. طب خلاص خليك اتجوزي واحد يبقى النساء قوامون على الرجال، اكيد هتلاقي عادي يعني، انتوا حضر